وقد تواترت الأحاديث بتحريم صيامهما، والصوم يمكن أن تدخله الأحكام الخمسة، فيجب كصوم رمضان، ويستحب كصيام البيض والاثنين والخميس، ويكره كصيام المريض والمسافر الذي يشق عليهما الصيام، ويحرم كصيام العيدين وأيام التشريق، لكن يستثنى من أيام التشريق حالة، فإنه يجوز صيامها، وهي عن دم المتعة والقران إذا عدم الهدي، فإنه يجب عليه صيام ثلاثة أيام في الحج، فإذا لم يبق غيرها تعينت، ولا يجوز صيامها في غير هذه الصورة حتى في قضاء رمضان. الفرق بينهما أن وقت قضاء رمضان واسع، وصيام ثلاثة الأيام متعين، وأما العيدان فتقدم، لا يجوز صيامهما بكل حال. وأما الصيام المباح فذكروا له صورتين وهما: إذا خافت الحامل أو المرضع على ولديهما فإنه يباح لهما الفطر والصيام، ولكن يجب إنقاذ النفس فهذا ليس مباحا، بل يجب الفطر أو يستحب. ومن صور الإباحة: إذا صام في حال الحضر ثم سافر فيباح له إتمام صومه والفطر، وكذلك المسافر الذي لا يشق عليه الصيام فيباح له الصيام والفطر. 200. الحديث السابع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صوم يومين، الفطر والنحر، وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. رواه البخاري ومسلم مختصرا. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث أبي سعيد الخدري نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صوم يومين إلى آخره، أي صوم يومين، وعن لبستين، وعن صلاتين، كما ورد في بعض الروايات، ففيه تحريم صيام العيدين. وقوله وعن الصماء، أي اشتمال الرجل في الثوب الواحد، لأنه يخشى انكشاف العورة. وقوله وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، أي بأن يقعد القرفصاء ويحتبي بثوب واحد يديره على ظهره ورجليه، ويكون أسفله مفضيا إلى الأرض مكشوفا، فنهى عنه لأنه أيضا يخشى منه انكشاف العورة. فإذا كانت هذه هي العلة، كان كل ما خشي منه انكشاف العورة فإنه منهي عنه. وقوله الصلاة بعد الصبح والعصر، يحتمل أنه بعد طلوع الصبح،

ومنها وجوب الوفاء به ولو كان أصل عقده في الجاهلية، لأن الإسلام يقرر حسن الحسن ويأمر به، ويقبح القبيح وينهى عنه. ومنها فضل الاعتكاف، وأنه من الطاعات الفاضلة، خصوصا في العشر الأواخر من رمضان. ومنها أن الاعتكاف يصح بلا صوم، لأن في بعض الروايات أن أعتكف ليلة، والليل ليس محلا للصوم، ولكن على كل فهو مع الصوم أكمل وأفضل. ومنها أنه إذا عين محلا فاضلا فلا يعتكف فيما دونه، فإذا عين المسجد الحرام لم يجزئه إلا به، وإذا عين المسجد النبوي أجزأ فيه لأنه المعين، وفي المسجد الحرام لأنه أفضل منه، وإذا عين المسجد الأقصى أجزأ فيه لأنه المعين، وفي المسجد الحرام والمسجد النبوي لأنهما أفضل منه، وإذا عين المسجد الذي تقام فيه الجمعة لم يجزئه في مسجد لا تقام فيه. ومنها أن الاعتكاف يصح حتى زمنا قليلا إذا سمي اعتكافا، وأقل ما ورد يوم أو ليلة. والمشهور من المذهب أنه يجزئ ولو ساعة، ولهذا قالوا يسن لمن دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه. والصحيح أنه راجع إلى العرف كيوم أو نصف يوم، وأما الشيء القليل جدا فلا يسمى اعتكافا، والله أعلم. 200 الحديث الرابع عن صفية بنت حيي رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي، فقال سبحان الله يا رسول الله، فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معها يقلبها

لأن الدم جوهر البدن وبه قوامه، فالشيطان يجري مع تلك المجاري. ولهذا كان من فوائد الصوم أنه يضيق مجاري الدم التي يجري معها الشيطان. وورد عليكم بالصوم فإنه وجاء، وهو مع هذا يرى الإنسان من حيث لا يراه ولا يغفل عنه أبدا، فهو دائما يوسوس له. فلما كان بهذه المثابة قال: فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، أي من وساوسه، أو قال شرا، أي فتهلكا. ومن الفوائد في هذا الحديث بيان كيد الشيطان، والتحذير من الاغترار في تسويله ووسوسته، وقوله: وكان مسكنها في بيت أسامة بن زيد. كانت عادة أهل المدينة في ذلك الزمان أن يكون للإنسان حوش واسع وفي داخله عدة بيوت لأناس متفرقين، وذلك الحوش ينسب لواحد، وبعضهم يستعمل ذلك إلى الآن. فكان مسكن صفية في بيت أسامة، أي حوشه الذي فيه عدة بيوت، وكانت مساكن أزواجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجرا على دائرة المسجد، وأبوابها مشرعة في المسجد. وأما صفية فلم يكن لها بيت كبيوت أزواجه على جدار المسجد، لأنها لم يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بعد فتح خيبر، ولم يبق بيت هناك، والله أعلم.